هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، كيف نجيب من يسأل عن سكوت أو دور الحكومة السعودية حفظها الله في أحداث حلب؟ بارك الله فيكم. قبل أن أجيب عن هذا، قديما قالت العرب: شنشنة أعرفها من أخزم، شنشنة أعرفها من أخزم. هذا مثل تأملوه جيدا. فأمثال هذا ثانيا، أمثال من يتكلم مثل هؤلاء بمثل هذا الكلام هم أصحاب إيش؟ أخزم. أصحاب من؟ أخزم. كيف نجيب؟ هم وقفوا هؤلاء عند أحداث حلب، يعني ما تكلموا قبل أحداث حلب في هذه الدولة المباركة والحكومة الإسلامية هذه، هم يتكلمون فيها صباح مساء، لكن يريدون أن يجدوا قشة يتعلقون بها ولو لا يصح التعلق، صحيح؟ لينهالوا ذما. لا توجد دولة على وجه الأرض الآن تنصر أهل تلك البلاد المظلومة المكلومة كمثل هذه البلاد. في كل محفل وبكل ما استطاعت وقدرت عليه، مادية كانت أم معنوية، أعني الإعانات، ولكن لا يخفى عليكم تكالب أهل الكفر والإلحاد والزندقة ومعهم أهل البدع والضلال في حرب أهل السنة المحضة هذه. وهذه الحكومة الإسلامية وفقها الله، فما ضر السحاب نبح الكلاب، ما ضر السحاب نبح الكلاب، أمثال هؤلاء أصحاب أخزم. فكونهم يقولون لا دور لها، إذن هذا أعمى بصيرة، ولو كان نظره 6/6 أعمى بصر وبصيرة أيضا، فهو لا يرى الحقائق، وكذلك هو أصم وأبكم عن سماع الحق وقوله نسأل الله السلامة والعافية. فهم يا أبنائي ما وقفوا عند أحداث حلب أبدا، خذوها قاعدة، من يتكلم بهذا السبب قد تكلم من قبل، لكن يريد ذرائع ليشبع شهوته ويبرر لأتباعه ومريديه أن التسلط على هذه البلاد له سبب، ولو كان هذا السبب غير صحيح ولا صلة له بالصحة أصلا. تكلموا من قبل في أحداث كثيرة، قالوا لي بربكم ما نريد أن نسمي دولا، لكن تعرفون من يدعي وجعلوه خليفة زمانه، أما مدوا الأيدي مع الروس وتصالحوا معهم ورضخوا لشروطهم بعد أن سقطت تلك الطائرة؟ أما ردوا سفراءهم ورجعت الأمور كما كانت لأنها لم تنقطع في الباطن وإن انقطعت في الظاهر عن دولة الصهاينة التي تسمى بإسرائيل؟ أما رجعوا إلى علاقاتهم معهم؟ من يدرب جيشهم إلا دولة من؟ الصهاينة. من؟ ومع هذا كأنك يعني كأن هؤلاء آذانهم عليها وقر، نسأل الله السلامة والعافية. إذا فعل خليفتهم المعاصر، نعم، إذا فعل شيئا أبدا ولو كان كفرا محضا، لالتمسوا له أنواع المعاذير بالكذب والترهات. هو يريد أن يقيم دولة الإسلام لكن بالتدرج، حبة حبة، وحدة وحدة. 12 سنة إلى الآن ما أقاموا شيئا، ما أقاموا شيئا، ولما تمكن بعضهم من إحدى الدول العربية فتح الحسينيات وبارك هذه الأعمال وتزلف إلى أهل الكفر والإلحاد بصنوف ما فعلتها دولة زكية فتية نعم صحيحة المعدن من هذا الرضوخ، نسأل الله السلامة والعافية. فهم لن يقفوا عند حلب، لن يقفوا عند حلب. وذي تعلم وبارك الله فيكم أن هذه البلاد بلاد أسست على التوحيد الخالص، وبارك الله في هذه الدولة بدعوة الإمامين الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، وحكام هذه البلاد وفقهم الله يعلمون تمام العلم أن الله جل وعلا إنما مكنهم في الأرض لرفعهم راية التوحيد والسنة وتعظيمهم للكتاب والسنة وحرصهم على ذلك، أعني على التطبيق. هو ليس شعارا يرفعونه، هو شعار وهو دثار أيضا، بارك الله فيكم، ويفعلونه ويطبقونه وينادون به، وإن كان ثمة ماذا تقصير، فهم بشر كغيرهم، لكنهم لا يتعمدون مخالفة ذلك إذا ما بين لهم الحق، نرجو لهم الثبات عليه إن شاء الله. ولكن التقصير موجود لا ينكره إلا جاحد، وباب النصيحة مفتوح. وهذا الملك سلمان وفقه الله ورزقه البطانة الصالحة الناصحة الصادقة قبل أيام، تقريبا قبل ليلتين أو نحو أو يومين، عند افتتاح مجلس الشورى يؤكد على أن هذه البلاد قامت على الكتاب والسنة، وأنها تسير في بيان ذلك على منهج السلف الصالح. اعطني حاكما على وجه الأرض يعتز بمثل هذا وينطق به، هات. ولو ادعى ذلك مدع فأفعاله تكذبه، فأفعاله وقوانينه تكذب ذلك. على كل حال أقول التقصير موجود ويحتاجون إلى نصيحة، والنصيحة يبذلها أهلها، لا أن تشاع في الصحف والمجلات والكتابات، ويكتب بعضهم كتابات ويقولون نصحنا نصحنا ولم يستجيبوا. سبحان الله، نصحت نصحت ولم يستجيبوا، أنت تبذل النصيحة على شرط القبول. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في الأخلاق والسير: لا تبذل النصيحة على شرط القبول، هي ما هي مقايضة، هي نصيحة قبلها الحمد لله، لم تقبل إثمه عليه، برئ ذمتك إن كان الذي نصحت به هو حق وصدق، فقد تظن أنه كذلك وليس كذلك. ثم أين أمثال هؤلاء من الحديث الذي أقض مضجع الخوارج القعدية وغيرهم؟ حديث ابن أبي عاصم الذي تحفظونه جميعا: من له من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي إيش علانية. هذا حديث أقض مضجع الجماعة، وحاولوا الطعن فيه من هنا وهناك، فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن استجاب وإلا كان أدى الذي عليه، أدى الذي عليه. الذي أمرك بالنصيحة عليه الصلاة والسلام وحثك عليها بقوله في مسلم الدين النصيحة، هو الذي قالك أدى الذي عليك. وفي الشعب، شعب الإيمان، عند ابن أبي شيبة في المصنف، أن سعيد بن جبير جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: آمر أميري وأنهاه، يعني آمره بالمعروف وأنهاه، يقصد الحجاج، قال له: إن خفت أن يقتلك فلا تفعل. ها؟ إن خفت أن يقتلك فلا تفعل، وإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. هذا الإمام الحبر عبد الله بن عباس ففيما بينك وبينه. زاد البيهقي في شعب الإيمان لفظة مهمة فقال ولا تغتب إمامك. ولا تغتب إيش؟ إمامك. ذا الجماعة هؤلاء الذين يكتبون وينشرون، هل فعلوا هذه الوصية النبوية؟ نعم. والتوجيه السلفي من عبد الله بن عباس سعيد بن جبير قاموا به. عندنا ميزان لا يطيش. هؤلاء ولو كان عالما فاضلا وشيخا نبيلا وحبرا أيا كان أو دون ذلك يحاكم إلى هذا المنهج الرباني. فهذه الأدلة حاكمة عليه ويحاكم إليها. فلا تقل لي بعد حين ماذا؟ طيب فلان قد فعل وفلان قد قال. ما يصح. تترك سلف الأمة الصالح وأئمة الإسلام حتى في هذا العصر كالإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز والإمام الصالح محمد الصالح العثيمين وغيرهم من علماء الإسلام، تترك مثل هذا وتتعلق؟ لما لا تتعلق بأولئك إن كنت ولا بد فاعلا؟ فإن الحي لا تؤمن عليه ماذا؟ الفتنة. أزعج الأمة منهج الشيخ عبد العزيز بن باز ومنهج الشيخ بن عثيمين. ما كان الشيخ بن باز يفعل، ما كان الشيخ بن عثيمين يفعل، ما كانوا جاءت فترة هكذا، ليس هذه طريقة الشيخين، ليس هذا منهج الشيخين. ما بالهم تركوا طريقة الشيخين في هذا؟ أم أن طريقة الشيخين لها انتقاء مرة ومرة؟ طيب ولو كانت طريقة الشيخين وحاشاهما رحمهم الله تخالف منهج السلف أيضا نتعلق؟ ولو خالف فالظن بهما قطعا، وأقول هذا وعلى قلبي مثل الماء البارد، أنهما ولو قالا قولا وأفتيا بفتيا تخالف ما كان عليه السلف الذي أعتقده وأدين الله به، وكما قلت على قلبي كالماء البارد أو على كبدي كالماء البارد، أنهما لم يتعمدا مخالفة الحق ولا الخروج عن سبيل المؤمنين. لكن المتعلقين بمثل الشبهات هل يقولون مثل هذا؟ ما يقولون مثل هذا. فهمت بارك الله فيك؟ فهذه النصيحة تبذل ويجب أن تبذل لهم لمن كان أهلا لبذلها، ويراعى في النصح أدب النصيحة بارك الله فيكم. فلن يقفوا عند أحداث حلب. خذوا هذا، خذوا منذ أن ذر قرن التكفير والخوارج ووطئت جماعة الإخوان الضال المفسدين، وطئت أقدامها تراب هذا البلد الطاهر، ما فتئت تنخر في جسد أبناء هذا البلد المبارك، وفتحت المجال لدخول فرق أخرى، فخرج من تحت عباءتها الأفراخ والأفراد والجماعات والأفكار المنحلة والضالة، وما أكثرهم لا كثرهم الله. وهذا لا يقوله إلا رجل رضع من أثداء تلك الجماعة الخبيثة النتنة. هذه مثل السرطان انتشرت في جسد الأمة. ما تجد بلدا عربيا كان أم أعجميا، شرقيا كان أم غربيا، إلا ولهم في هذا البلد رؤوس وأذناب وأيدي خفية. إما أناس مسيرين يستعملون لغفلة وعدم يقظة، وإما مخيرين عن علم دخلوا معها فبايعوا ورضعوا من تلك الأثداء. فإذا كان الداء من البطن من فين تجيك العافية؟ من وين العلة؟ في البطن. بارك الله فيك. هذه جماعة خبيثة أصولها فاسدة ضالة، ما أسست على تقوى من الله أبدا. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا ذنب من أذنابهم ولسان من ألسنتهم، قطع الله أذنابهم وألسنتهم وأراح الله الأمة الإسلامية من هذه الفرقة الخبيثة. كانوا يرفعون خسيستهم ويدافعون عن هذه الجماعة الضالة ورموزها. حسن البنا لا يبني إلا ماذا؟ إلا ضلالات، وما أصل إلا لها. ومحمد وحسن مشهور، ومصطفى مشهور، الإخوة كلهم هؤلاء من مرشدي مضللي الجماعة، رأيت؟ وسيد قطب وغير هؤلاء وأفراقهم وأفرادهم، ومحمد قطب وغيرهم، كانوا يدافعون عنهم دفاعا مريرا حتى رفعت شعاراتهم. ما كانت رفعت شعار، صارت شعارا لهم. الذين اعتصموا بي بي بي في مصر ورابعة ورابعة، فما أن نزل الأمر السني والتوجيه الملكي السلفي بحظر الانتماءات إلى الجماعات والأحزاب والفرق بشتى صنوفها وألوانها، ويحضرون هذا الانتماء وإلى هذه ماذا التجمعات وغير ذلك، إلا خنس هؤلاء. ثم لما نزل تفصيل ذلك عن الأمر السلفي والأمر السامي هذا من وزارة الداخلية، وأنهم عينوا وسموا جماعة الإخوان أنها من الجماعات المحظورة والإرهابية وجماعة التبليغ وداعش والنصرة وغيرهم وما تولد عنهم، إلا اختفت هذه الشعارات الأربعة فبدأوا يحذفون. حتى إن أحدهم لما سئل يوجد جماعة الإخوان في السعودية قال سبحان الله، يوجد إخوان مسلمين في السعودية؟ معقول؟ يعني كأنه مسكين يعيش في كوكب غير هذا الكوكب، لا يدري. وقبل أمس كان يدافع عنهم واليوم لا يدري موجود. يوجد جماعة الإخوان سعودي يقول أنا من الإخوان؟ لا لا لا يوجد. تبليغ قال سعودي تبليغي؟ ما يوجد. لا. قالوا طيب جامية موجود؟ قال نعم موجود، فرقة اسمها جامية. وقبل ليال يحضر المولد واحتفال المولد، هذا الغر الغمر الطائش السفيه الحانق، نعم يحضر مولدا في مكة المكرمة ويجالس المتصوفة ويستمع إلى هذه الخرافات والضلالات. ونشر، أنا لا أدري لكن جاءني من أراني هذا المقطع حديثا الآن في شهر المولد. قاتل الله الهوى، قاتل الله الهوى وأهله.